تقارب شعائر ما بين الحرمين. من يوم تخرج من حرم المدينة تدخل فيما يختص بحرم لحرم مكة. والله أعلم. طيب. ها؟ يعني يوم مسيرة يوم. حل الإيش؟ حل الإبل. كل ما قدر باليوم واليومين يعني على الإبل المحملة العادة. في جرف العادة أنهم كانوا يسيرون عليه. طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أنفسهم أو نعم؟ يعني لو جاء أحد من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام منذ الحليفة أو لا؟ يلزمه الدليل. طيب صح. طيب كيف؟ لا احنا تكلمنا عن واحد من اهل النجد. من اهل النجد اصبر ما بعد وصلنا القول الثاني. اهل النجد ما راح يروحون من الحليفة للسيل لانه بعيد جدا. لكن نسأل سؤال اخر يا الأخ. إذا مر رجل من أهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟